بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: باب النهي عن التقصر في الصلاة. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام حاء، وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: ونحن لا نزال في سننه، ونحن ما نزال في كتاب الصلاة والإمامة وأحكام الصلاة وأركانها وواجباتها كما سيأتي. يقول رحمه الله: النهي عن التخصر في الصلاة. تخصر جعل اليدين على خاصرتك، هذه الخاصرة وهذه خاصرة، الله أكبر ثم تقول كذا، هذا فعل اليهود نعوذ بالله. لا يجوز للمسلم أن يجعل حتى بغير الصلاة، مكروه أن تتخصر بالشكل هذا حتى وأن تمشي الإنسان، ما يجوز أن تأفتديك بهذا بخاصر هنا وخاصرة هنا وتمشي حتى في غير الصلاة. الصلاة آكد كراها وغفي، وأما في غير الصلاة فهو مكروه حتى في غير الصلاة وأنت تمشي الإنسان بالشارع ولا شيء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم، إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد. فإذا روى إسحاق ابن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد فهو الحنظلي ابن راهوي. قال حدثنا جرير قال حدثنا هشام ابن حسان قال حدثنا ثم حول السنة قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك واللفظ له ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه. قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، نهى أي يصلي الرجل مختصرا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني يكبر يصلي ثم يجعل يديه على خصيرتين من هذا، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز حتى في غير الصلاة، مكروه حتى في غير الصلاة. أما في الصلاة فهو حرام عليك الإنسان أن تقتصر تجعل يديك على خاصر، أمرت أن تجعل يديك قدامك، أما على صدرك ولا فوق السرة ولا تحت السرة، أما خاصرة فلا، مكروه حتى في غير الصلاة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر وهو وضع اليدين على الخاصرة. الخاصرة الجنب اليمن والجنب اليسر، تسمى خاصرة، هذه خاصرة وهذه خاصرة، فلا تجعل يديك على خاصرتك حتى وأنت في غير الصلاة، الإنسان مكروه حتى في غير الصلاة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيه قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه فوضعت يدي على قصري فقال لي هكذا ضربة بيدي، فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. يقول الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد بن زياد قال عن زياد بن صبيح قال حدثنا قال: هو صليت إلى جنب ابن عمر. يقول زياد بن صبيح إنه صلى إلى جنب ابن عمر فلا يعرفه، صلى إلى جانب ابن عمر في الصلاة وهو لا يعرفه، ووضع يدا واحدة مو كلها، واحد يده وضع على خصيرته وهو يصلي، فقام ابن عمر وضرب يده ضربا، خرها شالها وضربها، شالها بضربة ضربة وشالها عن خصيرته. لما سلم الرجل سأل: من هذا اللي ضربني والذي شال يدي وتصرف بي وأنا ما سويت شيء؟ ما درى إنه يعني إنها منهي عنه. فقيل: هذا عبد الله بن عمر. فذهب عاد يستفتي، الحين دام عرف انه ابن عمر يريد ان يستفيد عاد يستفتي، فقال: يا ابا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ ضربت يدي وشلتني وفعلت كذا. قال: انك فعلت فعله نهانا الرسول عليه الصلاه والسلام عنها، وهو انك مختصر حط يدك على خاصرتك وانت تصلي، وقد نهانا الرسول عليه الصلاه والسلام عن التخصر في الصلاه، نهانا عن التخصر في الصلاه. فاستفاد الرجل حيث طلب الفائده، أفاده ابن عمر أن هذه الفعلة التي فعلتها أنت والتي أنكرت عليك فيها، نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. والرجل وإذا أراد المسلم أن ينكر على أخيه المسلم فلا أرى أنه يضرب ولا شيء، إنما يكلمه. حتى لو أردت أن تجر شخص الإنسان من الصف، الصف امتلأ من الأول إلى الآخر وأنت وحدك الإنسان، وتخاف أنت تبطل صلاتك وتريد أن تسحب إنسان، أعلمه أنك لا تتصرف فيه ويزعل ولا يتضرب أنت ولا يقطع صلاته يتضرب أنت وياه. أعلمه يا أخي ارجع وراء لتصح صلاتي، يا أخي ارجع وراء لتصح صلاتي جزاك الله خير. هو يرجع إنسان يعرف، فهو يرجع يصف معك وراء الصف وتصح صلاتك. تتصرف بالإنسان وهو مصلي ما يجوز هذا، إنما إذا جررته بشويش رأيت أنك تسلم من شره وأنت تسحبه بقليل بشويش، وإلا فالأفضل أن تخبره يا أخي ارجع قليل لتصح صلاتي، تصح معي لتصح صلاتي. هو إذا كان يعرف يبي يرجع، وإن كان عامي ما يفهم أو ما يدري حتى لو جررته ما راح يرجع معك. إذا كان عامي أو لا يفهم أحكام الشريعة ما راح يرجع معك، حتى لو أخبرته ولا كلمته ولا جررته ما راح يرجع معك، راح تضرب انت وياه. نعم. الشاهد ان اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اولا يخبر الانسان يا فلان هذا منهي عنه، هذا نهانا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، انت فعلت كذا وهذا لا يجوز، نهى الرسول عنه. يا اما انسان الله لديه الخير يقول جزاك الله خير واثابك الله، والا على اقل شيء يسكت. قال يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب. إن هذا الصنع الصلب يعني الخاصرة، حطيت يدك على خاصرتك فأنا أزلت هذا الفعل. ما رابك مني؟ قال هذا الصلب يعني الفعل. نعم. الصف بين القدمين في الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عم عن أبي عبيدة أن عبد الله رضي الله عنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالفت السنة ولو راوح بينهما كان أفضل. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال أقطع السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي. يقول النسائي رحمه الله الصف بين القدمين يعني رص القدمين، وأنت واقف الإنسان واقف وترص قدمين تحط بعضها جنب بعض يعني مرصة، هذا الذي أنكره. وهذا قد لا يكون من السنة، إنما إذا أخرت إذا فرجت بين القدمين قليلا تستطيع الإنسان تستريح على هذه أو تستريح على هذه تستطيع، أما إذا صفيتها سواء فإذا أردت أن تستريح قد تطيع فتقع على الأرض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال عن سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا ميسرة بن زياد قال عن ابن حبيب قال نعم قال عن منهال بن عمرو عن منهال بن عمرو قال حدثنا أبو عبيده نعم عن عبد الله رأى رجلا أبو عبيده يعني ولد عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا قد صف بين قدميه وهو يصلي فقال له فرق بين قدميك يا اخي فرق بينها قليلا لئلا تقع، لانك لو رصيت بعضها ببعض وتراصت قد لا تستطيع تتحرك الإنسان حتى ولو حرك قليلا. الشاهد أنك فرق بين قدميك لأجل أن ترتاح، تستريح على هذه بدون حركة، تستريح على اليمنى تستريح على اليسرى بدون أن تتحرك، لأن الصلاة المطلوب فيها الخشوع بدون حركة لكنك تستريح، أما تستريح على اليمنى أو تستريح على اليسرى أو تستريح على الثنتين سواء. الشاهد أن الصف القدمين ورص بعضها فوق على بعض ممنوع. يقول النسائي وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا ميسرة بن حبيب قال حدثنا عن منهال قال نفس الحديث الأول نعم يعني عن أبو عبيدة عن أبي عبيدة ولد عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه نفس المتن الأول وهو صف القدمين، أنك لا تصف قدميك وأنت قائم الإنسان، لأن لو تتحرك خطر، لو تتحرك ولا شيء خطر أنك تحتج وتطيح الإنسان وأنت واقف. إنما فرق بينهم، لأنك تتكي على هذه وتتكي على هذه، كل واحدة متكى لك الإنسان وأنت واقف، فلا ترص بعضها بعض. سقوط الإمام بعد افتتاح الصلاة. لكن ليس معنى التفرق أنك تفاحج الإنسان، تقل رجل هنا ورجل هنا، حيضيق على أخيك المسلم هنا وضيق على أخيك المسلم هنا، اجعلها قريبة بعضك من بعض، بينها قريبة 10 سنتي أو أقل أو أكثر، إنما تفرق بينها، ما ترص بعضها ببعض ولا تفحج، لا كذا ولا كذا. شريعتنا وسط، الدين وسط، والوسط هو العدل. لا تفرق بينها بتؤذي أخبانك من هنا ومن هنا، ولا ترص تؤذي نفسك الإنسان. الدين وسط، فرق بينها قريب 10 سنتي أو 15 سنتي أو أكثر أو أقل أنت، لكن ترتاح الإنسان برجليك، ترتاح وأنت واقف على رجليك، وتراوح بينها إذا تعب، إذا كان عندك تعب وتاكل عجز تراوح بينهما بإذن الله ترتاح. يعني روحت بينهما، اتكيت على هذه قليل واتكيت على هذه قليل، ترتاح. نعم. سقوط الإمام بعد افتتاح الصلاة. قال رحمه الله: ورنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. يقول النسائي رحمه الله: سكوت الإمام إذا أراد أن يصلي، يفتتح الصلاة يعني يسكت، ولكني لا أدري ما يقول. يقول سيأتينا أنه سأله: ما تقول لا سكت يا رسول الله؟ فقال: قل كذا وكذا كما سيأتي. الشاهد أن بدأنا الاستفتاح، الاستفتاحات 3 أو 4، الاستفتاحات التي وردت عن الرسول 3 أقسام أو 4 أقسام، سيأتينا مفصلة، يذكرها رحمه الله النسائي مفصلة. والإنسان المسلم يختار اللي هو يبي منها، أنت تختار من اللي تبي من هذه الاستفتاحات، وإن شئت أن تقولها كلها، تقول يوم هذا ويوم هذا من باب تنوع العبادات، فلك ذلك الإنسان. يقول النسائي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت إذا كبر، إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيها قليل ثم افتتح قرأ الفاتحة. فسأتينا أن أبي هريرة سأله: إن تسكت يا رسول الله بين التكبيرة والفاتحة ماذا تقول؟ فأخبره. سيأتينا الحديث. نعم. باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة. قال رحمه الله: ورنا علي بن حج قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيها. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سقوطك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الدعاء قبل القراءة بين التكبيرة، تكبيرة الإحرام، والقراءة. ما هو الدعاء اللي تقوله الإنسان؟ الاستفتاح اللي تقوله الإنسان بين تكبيرة التكبيرة وبين قراءة الفاتحة، ما الذي تقوله من الاستفتاحات؟ هذا أولها، بدأ بأولها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر يكبر ويسكت. فأبو هريرة سأله: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني يفديك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي تقول بين التكبيرة والقراءة؟ ما الذي تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا استفتاح، هذا استفتاح لمن أراد أن يستفتح، لا بأس بذلك، تقرأه الإنسان وتستفتح إن شئت. وقد استفتح به الرسول عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة، هذا الدعاء استفتح به: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني بالماء والثلج ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. له ناخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب بن أبي همزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الاستفتاحات. يقول حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا كبر لتكبيرة الإحرام قبل أن يبدأ بالفاتحة يقول اللهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي جميع ما أصليه لك يا ربي، صلاتي جميع الصلوات اللي أصليها حتى سجدة التلاوة حتى سجدة الشكر كلها لك يا رب، أنت المستحق لها. إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي أي ذبيحة أذبحها فهي لك، أنت المستحق لها يا رب العالمين، إلا الذي أذبحها مباحة أما أضحي أو شيء، ولا كله لك يا مولاي، كل الذبائح اللي أذبحها فيها لك أنت المستحق لها. قل إن صلاتي ونسكي جميع الذبائح جميع ذبيحة أذبحها ومحياي أيضا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو أنا من المسلمين، إن شئت أن تقول وأنا أول المسلمين وإن شئت أن تقول وأنا من المسلمين، لكن لفظ الآية وأنا أول المسلمين. اللهم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني وقني سيئة، وفي رواية واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، وهنا يقول وقني سيئة لا يقي سيئة إلا أنت يا رب العالمين. هذا أيضا من الاستفتاحات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر قولها، وتكرر أنه قالها عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغير جابر. أتت الأحاديث هذه الواردة والاستفتاحات الواردة تأتينا بكثرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نون آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة. قال رحمه الله برنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الاستفتاح، لكن نلاحظ أن بعض الاستفتاحات هي في الليل، يقولها في الليل في صلاة الليل في صلاة التطوع كما سيأتي، وأن هناك أدعي أيضا يقولها في الليل إذا قام من النوم وأراد أن يصلي توضأ وكبر واستفتح ببعض الاستفتاحات التي ما أتى بها النسائي، جاء بأربعة أصناف، النسائي جاء بأربعة أنواع، لكن استفتاحات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة لا سيما بالليل يطول، يقول المنان الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال الإكرام اللهم أنت الحق وأنت كذا وأنت إلى آخره، في أحاديث كثيرة كان يستفتح بها في الليل عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث هذه فهي في الليل فهي في فريضة والنافلة، الأحاديث اللي مرتنا هنا فريضة والنافلة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون قال عن عمه ابن الماجشون قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال عن عبيد الله بن أبي رافع قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة إذا كبر استفتح يقول علي رضي الله تعالى يقول وجهت وجهي زاد عن الحديث الأول عن حديث جابر إني وجهت إني اللهم إني وهنا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي هناك بدأ جابر بإن صلاتي ونسكي ومحياي وهنا علي رضي الله عنه أتى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هناك اعتراض وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلم وما أنا من المشركين ثم يقول إن صلاتي ونسكي هناك قل إن صلاتي يا محمد وهنا إن صلاتي ونسكي مستسلم ومستفيض إلى الله مفوض أمره إلى الله إن صلاتي ونسكي ومحياي جميع ما حياتي كلها لك يا مولاي ومماتي جميع ما إذا مت فأنا إلى بين يديك ربي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أمرت محمد وعبادك عباد الله الصالحين كافة وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا اللهم أنت الملك لا إله إلا الله المنان نعم أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي أيضا اعتراف واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك هذا آخر دعاء علي رضي الله الاستفتاح الذي رواه علي رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنا بك وإليك نعم هذا آخر الدعاء تباركت وتعاليت يعني تباركت تعاليت وتعظمت ربنا أستغفرك اللهم وأتوب إليك نعم قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن إسماعيل الحمصي قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي همزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوع قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ يقول النسائي رحمه الله هو النوع الأول كرره النسائي رحمه الله حديث علي ودعاء علي في الاستفتاح كرره النسائي تأكيدا يقول النسائي حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا ويقول وذكر آخر قبله يقول ذكر محمد بن المنكدر كأنه ذكر شيخ له لكن نسيه قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج اللي مر ذا في السنة الأول اللي قال حدثنا الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال عن محمد بن مسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوع قال الله أكبر محمد بن مسلمة وعلي رضي الله عنه اتفقا شاهد بعضهما شهد لبعض يقول محمد بن مسلمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام قال هنا يقول تطوع هو هذه الاستفتاحات هذه كلها أحيانا يأتي بها عليه الصلاة والسلام في التطوع وأحيانا يأتي بها في الفريضة فالمسلم حر أنت على كيفك الإنسان وعلى ما تريد وعلى راحتك انظر الاستفتاح اللي يروقك الإنسان وترغبه قوله سواء في الفريضة أو النافلة استفتاح النافلة من استفتاح الفريضة إلا أن في النوافل أحيانا يطول عليه الصلاة والسلام الدعاء أحيانا يقول هنا فكان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا قال وأنا أول المسلمين، وهناك في حديث جابر وأنا من المسلمين، سواء قلت أول المسلمين أو من المسلمين كل واحد، الشاهد وأنا هنا هو أول المسلمين. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت المنان، نعم سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، نعم. ثم يقرأ، ثم يقرأ سبحانك وبحمدك ثم يقرأ، يعني انفصل حديث علي اتصل مع النص، انفصل دعاء علي مع النص، حديث محمد بن مسلمة انفصل مع النص، وإنما اتفق مع علي في أول الاستفتاح. والشاهد أن الإنسان مخير في أي استفتاح أراده، إن أردت هذا أو هذا أو هذا، وإن أردت ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا جاز، لأن تنوع العبادات أيضا محبوبة عند رب العالمين، تنوع هذا وتنوع هذا لأجل تستقر في قلبك كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو ناقر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الاستفتاح الذي يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بين التكبيرة والقراءة، نوع آخر. يقول حدثنا عبيد بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا علي بن علي قال عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود اسمه قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا الاستفتاح اختاره عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الاستفتاح، هذا الدعاء لاستفتاح الصلاة اختاره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واختاره الإمام أحمد. ليش؟ لأنه ثنى على الله. جميع الاستفتاحات اللي مرت هي طلب من الله، تطلب من الله وتعترف بكذا وتعترف بكذا، لكن هذا لا، هذا ثنى على الله، وربنا يحب الثنى أكثر ما يحب الطلب، يحب الثنى عليه تعالى وتقدس أكثر ما يحب الدعاء ويحب الطلب. فهنا سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني نقدسك التقديس اللائق بجلالك وعظمتك، ننزهك ونقدسك التقديس اللائق بجلالك وعظمك يا ربي، سبحانك اللهم وبحمدك أحمدك الحمد الذي يستغرق جميع المحامد، أحمدك يا مولاي يا ربي الحمد الذي يستغرق جميع المحامد، وبحمدك وتبارك يعني تعالى وتعاظم اسمك، تبارك تعالى وتعاظم اسمك تعالى وتقدس، وتعالى جدك، وتعالى جدك يعني غناك يا مولاي وشرفك وعظمتك، عظمتك وكبريائك استغنت عن جميع العالم، استغنيت الغنى المطلق عن جميع خلقك يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ليس في الأرض ولا في السماء إله إلا أنت يا مولاي. فهذا ثنى على الله تعالى وتقدس، والثنى على الله يحبه الله أكثر من الطلب، يحب الله الثنى عليه أكثر من الطلب، ما من أحد يحب الثنى من مثل رب العالمين ربنا، ولهذا مدى أطلق الألسنة الفقراء وأطلق ألسنة الأغنياء وأطلق ألسنة العالم بالثنى عليه تعالى وتقدس، لأنه يحب الثنى. وإذا ثنيت على الله تعالى وتقدس حبك وطلب وأجاب دعوتك، أجاب الدعاء اللي تدعوه الإنسان، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله في الأرض ولا في السماء إله يستحق العبادة إلا أنت يا مولا، إلا أنت يا ربنا تعالى وتقدس. عمر رضي الله عنه اختار هذا الاستفتاح، وتبعه الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الاستفتاح. وكل إنسان له أن يختار ما يشاء، الشافعي اختار أني وجهت وجهي والمالك كذا والشافعي كذا، وكل إنسان هو مثل، سواء تبعت مذهب أو ما تبعت مذهب اختر ما تشاء. وتنوع العبادات من أفضل الأعمال، تنوع العبادات، اليوم تستفتح بكذا والصلاة هذه تستفتح بكذا، الصلاة هذه بكذا والصلاة بشذي، وإن التزمت الثناء فهو أحسن، وإن التزمت الدعاء فأنت حر، وإن التزمت كذا أنت حر للإنسان. المهم تنوع العبادات من أفضل الأعمال، تنوع العبادات كل ساعة تجيب نوع من أنواع العبادة تدعو بها ربك، هذا من أحسن الأعمال. لو ناقل من الذكر بعد التكبير. قال رحمه الله ولنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وقتاده وحميد عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا اذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفظه النفس فقال الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي تكلم بكلمات؟ فارم القوم قال انه لم يقل باسا. قال انا يا رسول الله جئت وقد حفظني النفس فقلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايت 12 ملكا يستدرونها ايهم يرفعها. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الاستفتاح، يعني دعاء الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه جعله الرسول أيضا استفتاح، لأن الرجل استفتح به، جاء حفزه النفس، جاء يجري وحفزه أو مشتد أو أنه يريد أن يدرك الجماعة لألا تفوته، المهم النفس ثائر، نفسه ثائر، ثم كبر الله أكبر كبيرة والحمد لله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا. قال حدثنا حماد عن ثابت وقتاده وحميد عن ثابت البناني وقتاده بن دعامه السدوسي وحميد الطويل ثلاثتهم تلاميذ انس رضي الله تعالى عنهم عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كبر لصلاه من الصلوات فجاء رجل كان النفس حسن من حاشره النفس وكانه فحمان حاشر النفس يخاف الصلاة تفوته فكبر الله أكبر ثم قال الله أكبر كبيرنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الله أكبر والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم سكتوا خايفين سكتوا ما حتى اللي قاله سكت خايف انه عمل حاجة مبتدعة او شيء ما ورد. فقال ايكم اللي قال الكلمات؟ فانه لم يقل الا خيرا. فقام الرجل قال انا يا رسول الله. قال ان رأيت 12 رجل ملكا ايهم يبتدرها اول ايهم يكتبها اول. هذه حالة غير الحالة الاولى التي في الرفع من الركوع لما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال أيكم اللي قال هذه الكلمات؟ لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيكم اللي قال هذه الكلمات؟ قال أنا يا رسول الله. قال إن رأيت بضعا وثلاثين ملكا أيهم يكتبها أول يبتدرونها يتسابقون أيهم اللي يكتبها الأول. الملائكة تتسابق على أفعال الخير أيها تكتبها أول يعني يسعدوا بها إلى الله تعالى وتقدم. فهذه حالة وهذه لما كبر ورفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وهنا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وسكت. الشاهد هاي 12 ملك وهذيك بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أول يتسابقون أيهم يكتبها أول. الملائكة عليهم الصلاة والسلام أيهم يكتب هذه الكلمات أول. فالشاهد الإنسان إن أراد أن يفتح بهذا أو بهذا أو بهذا فالاستفتاحات كثير ما هي مقصورة على هذه الاستفتاحات. أي دعاء يحضرك الإنسان تقوله الإنسان إلا الذي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد في عن الصحابة فلا تقوله الإنسان لئلا تقع في مشكلة. الشاهد إن الاستفتاحات اللي قالها الرسول قالها، لكن الدعاء في نفس الصلاة في السجود أو في الركوع أو أنت قائم تقرأ أو كذا لك ذلك، لك تفعل شيء إذا كانت الصلاة التطوع فلك أن تقول ما تشاء وأنت ساجد الإنسان. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري يستجاب لكم لأن ربك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجدت الإنسان فافعل ما تشاء في سجودك سواء بالفريضة أو النافلة، إلا أن الفريضة لا تقول شيئا يزيد لا تعتدي في الدعاء. أما النافلة فكل ما يطري عليك الإنسان وهو ثنى على الله أو طلب لك في حاجة أو شيء فقله في الليل وأنت تصلي اذكر حاجتك لربك فإنه بين يديك تعالى وتقدس يستجيب دعوتك. باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة. قال رحمه الله ولنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فافتتحوا بالحمد لله رب العالمين. يقول النسائي رحمه الله باب الاستفتاح، استفتاح الصلاة بعدما تنتهي من الدعاء ما الذي تفعل؟ تقرأ الفاتحة للإنسان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم تجهر بالفاتحة. هذا كانت الصلاة جهرية، سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما تجهر بالقراءة بينك وبين نفسك إذا كنت مأموما، وإذا كنت في حالة وحدك الإنسان إن شئت أن تجهر وإن شئت أن تسر، أما الإمام فيجهر بالفاتحة لكن يتعود ويسمي وبسمل بينه وبين نفسه ثم يجهر بالحال الحمد لله رب العالمين. هذا الذي ورد في الصحيحين وغيره، وورد أن الرسول ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فلا ينكر على من بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ما ينكر عليه، لكن الذي ورد الحديث الصحيح الصريحة المتواترة أن الرسول بدأ بالحمد لله رب العالمين، وأبو بكر وعمر جميع الخلفاء المقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بفاتحة على طول، التسمية والتعوذ سرا ثم يبدأ بالفاتحة. فإن جاء رأينا شخصا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ما ننكر عليه، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. يقول أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر للصلاة ثم افتتح بالحمد لله رب العالمين، يعني تعوذ سرا وبسمل سرا ثم جهر بالحمد لله رب العالمين. هذا صلاة الجهرية، وأما السرية فهو حر في نفسه، لكن صلاة الجهر الإمام ما بدأ ما قرأ البسملة، في حديث أنس هنا ما قرأ إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بدأ بالحمد لله والتعوذ والبسملة سرا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا عبد الله بن محمد قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا قتادة عن أنس بمثل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفة سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدني ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب، فرده علي أمتي ويختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه النسائي رحمه الله أتى بالترجمة على أنها تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، ولكن الذي ورد أن النبي قرأه جالس، ما قرأ، جالس قاعد بينهم، نزل عليه الوحي ثم حدثهم، لكن ورد غير هذا أن الرسول قال بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة نفسها، وأما هنا فالرسول قال بسم الله الرحمن الرحيم إنما نزلت السورة قرأ عليهم وهو جالس ليس في الصلاة. الترجمة تقول إنه في الصلاة، والصلاة ستأتي، وأن الرسول جهر بسم الله الرحمن في الصلاة سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا مختار بن فلفل. المختار بن فلفل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أخوك بينما نحن جالسين والرسول بيننا إذ نزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. ويعرفون الصحابة يعرفون الوحي إذا نزل بدون واسطة. إذا نزل الوحي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بدون واسطة يرفض عرق ويتصبب ويغشى عليه عليه الصلاة والسلام حتى ينفصل الوحي. فإذا انفصل الوحي وراح الوحي فقرأ ما قرأ ما قرأ عليه في الوحي وسبق أن قلت ذكرتكم أن لما نزلت أخرى وغطه جبريل عليه الصلاة والسلام خنقه توطئة للوحي هذا الذي يغشى عليه عليه الصلاة والسلام لأن الوحي إذا نزل من الله بدون واسطة يغشى على الرسول عليه الصلاة والسلام يصير في حالة أخرى حتى يتلقى الوحي ثم إذا انتهى الوحي صحي. فرأى جبريل غطه ثلاث مرات توطئة لأن الوحي سيأتيه وأنه سيغط أيضا سيغيب عن الوجود إذا قرأ يغيب عن الوجود. فالشاهد أن الوحي إذا نزل بدون واسطة فالرسول عليه الصلاة والسلام يغمى عليه دقيقة أو دقيقتين حتى ينتهي القرآن. فإذا انتهى القرآن صحي عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي رحمه الله نعم يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيننا فنزل عليه الوحي فأغمي عليه ثم صحي عليه الصلاة والسلام فقف صحي وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. فقلنا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي سورة هي أحسن من كذا وكذا ثم تلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر ربنا تكرم وتفضل وجاد على صفوة الخلق على نبيه وحبيبه والكريم عليه محمد صلى الله عليه وسلم بالكوثر. أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حوض في الجنة يرد علي المؤمنون أمة محمد كلها ترد من الباب تدخل الجنة ثم ترد على هذا الحوض. منهم من يأخذ الكوباية بيده ويشرب ومنهم من يتلقاه أطفاله ومنهم كذا ومنهم كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام على منبره الذي كان يخطب عليه في الجنة على منبره على الحوض في الجنة يتلقى أمته عليه الصلاة والسلام هلمه ويقول هنا إنه يخلق منكم يؤخذ من أمتي أناس يذهبون بهم إلى جهنم. هنا أفرده يعني فرثا. والحقيقة أنها أمم اللي ورد من بعض الأحاديث أنها أمم تصرف عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام بل وتصرف عن الجنة. والحكمة في هذا أنهم أسلموا وعرفوا الإسلام وعرفوا حسن الإسلام وعرفوا الأركان وعرفوا لذة الإسلام ولذة طاعة رب العالمين عرفوا هذا كله ثم نعوذ بالله ارتدوا عن دينهم ارتدوا. لهذا يرون الجنة ويرون الرسول ويرون الحوض تعذيبا شديدا وحزنا وأسفا يأكلون أصابعهم وأيديهم حزنا وندما كيف تركنا الإسلام حرمنا من الجنة وحرمنا من الدخول على الحوض وحرمنا من الدخول على الرسول. انظروا هذا الرسول وهذا الحوض وهذا الجنة لكن يلا مطارق من حديد من جهنم يصرفهم الملائكة. لماذا؟ قال إن لا تدري يا ربي أمتي يقول له لا تدري أنهم أحدثوا بعدك وارتدوا بعدك وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وغيروا كل شيء. فيقول بعدا لهم وسحقا هذا ما يدلنا على أن الرسول لا يعرض عليه شيء في قبره على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري عن شيء حينما وهو في قبره لا يدري عن شيء حتى يدخل الجنة فيعرف من هو الذي كفر ومن هو الذي أسلم. الشاهد أن أمة محمد أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأول رجل يدخل الجنة محمد عليه الصلاة والسلام وأول من يفتح له الباب هو عليه الصلاة صفوة الخلق. ثم إذا دخل الرسل بعده والأنبياء بعده ثم يؤذن للأمم. فأول ما أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك إذا ورد عليه الحوض والكرسي هو جالس ويرحب عليه الصلاة والسلام بالأمة فرحا مسرورا انصرف أمم انصرفت أمم من هذه الأمم أمم جهمية وشيعة وروافض وشيعة وغيره انصرفوا أمم ذهبوا إلى سبل أخرى غير سبيل الرسول وشريعة أخرى غير شريعة الرسول. فلهذا يصرفون تأتي الملائكة تصرف عندما يرون الجنة ويرون الرسول ويرون الحوض يزيد أسف وندم وحزن وجزع. ليش كيف فرطنا بهذا؟ نعم أنت اللي فرطت، أطعت الشيطان وأطعت نفسك وعبدت غير الله وارتديت عن الإسلام، وأنت عرفت الإسلام وعرفت محاسن الإسلام ولذة الإسلام ولذة الطاعات ومناجات ربك حلاوة المناجات، فقدت هذه وذهبت إلى الكفار. اذهب مع الكفار، اذهب إلى الدار الذي اخترتها أنت في الدنيا، اخترت هذه الدار أنت في الدنيا، فاذهب معهم إلى الكفار إلى جهنم. الشاهد أن الرسول قرأ السورة لما صحى من الغشي، صحي وهو يضحك، ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي سورة ثم تلاها عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. انظر، قرن بين الصلاة والنحر، بين الذبح وبين الصلاة، لأن هي اللي يعبد المشركون، يعبد المشركين آلهة بهذا، الصلاة يصلون لعباداته لأصنامهم وغيرها، والاعتكاف لأصنامهم، والذبح كذلك يذبحون لآلهتهم وأصنامهم وقبورهم. فصل لربك وانحر، إن شانئك اللي يستهدي بك ويشنأك ويلمزك هو الأبتر، هو اللي ما له ولد. يقول محمد أبتر، اتركوه أبتر، ما له غنى ولا له أولاد ولا له شيء، كلهم يموتون ويروحون، اتركوه رايح يموت هو بعد. فيقول الله إن شانئك هو الأبتر وهو الوائل السامي، نعم العاصب الوائل السامي. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن حارث قال عن أبي هلال، عن أبي هلال قال حدثنا نعيم المجمر، سعيد نعيم المجمر قال حدثنا قال صليت وراء أبي هريرة. نقول نعيم المجمر صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، فافتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة، يعني جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك صلى الصلاة كاملة، كل الصلاة صلاها كاملة، يكبر مع التكبير، يكبر ويسمع، ثم يكبر للسجود، ثم يكبر للرفع، ثم يكبر، ولما سلم قال هذه أنا أشبهكم بصلاة الرسول عليه الصلاة، هذه الصلاة أنا أشبهكم بهذه الصلاة بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن منها بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. هذا الشاهد اللي أتى به النسائي رحمه الله، أتى بقول بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة كلها لأجل البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، معنى هذا أن الرسول جهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمسلم مخير، إن شئت أن تجهر وإن شئت أن تسر، لكن الواقع والكثير من الرسول أنه يسر التعوذ والبسملة، لكن لو رأينا شخص يجهر ما ننكر عليه لأن الرسول فعل عليه الصلاة والسلام. ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنبأنا أبو حمزة عن منصور بن زازر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم نسمعها منهما. قال وأخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو سعيد الأشد عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشد قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول النسائي رحمه الله ترك بسم الله الرحمن، ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول حدثنا محمد بن علي، محمد بن علي قال حدثنا علي بن حسين، علي بن حسين قال حدثنا أبو حمزة، أبو حمزة قال حدثنا منصور بن زادان، منصور بن زادان قال قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنسا قال إني صليت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وصليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهر منهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأخبرنا عبد الله بن سعيد، ثم جاء بس حول السند فقال وأخبرنا عثمان بن سعيد، عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة بن أبي عروبة سعيد قال الاثنين حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقرأها سرا، وأبو بكر وعمر وعثمان الجميع لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. معنى هذا أن المسلم يسر بها إن شاء ويجهر بها إن شاء، يعني ما ينكر عليه، لكن الدائم اللي استدامه الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة هو السر بالتعوذ والبسملة. وإن كانت آية عند كثير من العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، وعندهم ليست بآية، لأنها لو كانت آية قرأناها جهرا، لو كانت آية وأنها تابعة لكل سورة وأنها آية من كل سورة قرأناها جهرا في الصلاة. لكن لما أسر الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا أنها آية ولكنها لا تقرأ، أو أنها ليست آية من السورة التي نقرأها. فالشاهد أن الرسول كثيرا ما أسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كثير، وأبو بكر وعمر وعثمان وكافة الصحابة كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياث قال أخبرني أبو نعامة الخيفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو نعامة قال حدثنا ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه عبد الله بن المغفل الصحابي الشهير رضي الله عنه، وهو صاحب الذي شكى على الرسول عليه الصلاة والسلام أن الوسواس يأخذه إذا كبر للصلاة، يأخذه الوسواس ولا يعرف كيف صلى. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام انفث عن يسارك، فعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات يذهب الله عنك الوسواس. يقول عبد الله بن مغفل ففعلت هذا بكل صلاة أصليها فأذهب الله عني الوسواس، أذهب الله عني وسوسة الشيطان في الصلاة. هذا عبد الله بن مغفل. ويقول هنا حدثنا عبد الله بن مغفل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يقول عبد الله بن مغفل إذا سمع أحدنا ابنه يقول كان عبد الله بن مغفل إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن. يقول عبد الله إن عبد الله بن المغفل إذا سمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن جهرا قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر، ما يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث بن المغفل شاهد لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عبد الله بن المغفل شاهد لحديث أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببسم الله الرحمن الرحيم، يسر بها ويجهر بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على طول، ساعة ما يكبر ويستفتح يقول الحمد لله رب العالمين. هذا حديث بن مغفل يعني أنه ينكر على من رآه يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، يقول له كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا تجهر أنت، فالرسول كان لا يجهر ولا أبو بكر ولا عمر ولا كثير من الصحابة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد.